بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله تعالى يعني إتماما لكتاب الحج نقرأ فصل في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الاختيار لعدم تعرض صاحب الهداية رضي الله عنه لهذا الفصل. وعادت أغلب الكتب أن تذكر هذا الفصل سواء في مذهبنا أو في مذهب غيرنا. اقرأ فصل في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فصل في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جرى الرسم أن الحاج إذا فرغوا من مناسكهم وقفلوا عن المسجد الحرام قصدوا المدينة زائرين قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هي من أفضل المرغوبات والمستحبات، بل تقرب من درجة الواجبات. يعني لتأكيدها تقرب من درجة الواجبات، لما ورد في ذلك من أحاديث، ولما ورد في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإنه صلى الله عليه وسلم حرض عليها وبالغ في النظر إليها، فقال: من وجد ساعة ولم يزرني فقد جاءني. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. وقال صلى الله عليه وسلم: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، بلا غير ذلك من الحديث. ثم رايت اكثر الناس غافلين عن ادابها ومستحباتها، زاهدين بفروعها وجزئياتها. احببت ان اذكر فيها فصلا عقيب المناسك من هذا الباب، اذكر نبذا من الاداب، فاقول: ينبغي لمن قصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر الصلاة عليه، فقد جاء في الحديث أنه تبلغه وتصله إليه. فإذا أعين في حيطان المدينة يصلي عليه فيقول: اللهم هذا حرم نبيك، فاجعله وقاية من النار وأمانا من العذاب وسوء الحساب. ويغتسل قبل الدخول أو بعده إن أمكنه، ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه، وهو أقرب إلى التعظيم. نقول ذلك لأن البقعة معظمة، فإن البقعة التي ضمت جسد النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل بقعة على وجه الأرض، بل قد تكون أفضل البقع على الإطلاق. لا تفضلها بقعة في أرض ولا في سماء، لأنها ضمت جسد أشرف خلق الله على الإطلاق، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ولأن الإنسان إذا زار النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع سلامه، وأنه إذا صلى عليه بلغته صلاته، فليتمثل حياته، فكأنه يزور النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه. وإذا الإنسان زار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فكيف يدخل عليه؟ سيدخل عليه في أحسن هيئاته، في أحسن هيئاته وأنظف أحواله وأطيب روائحه. وهكذا فإن دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كذلك. نعم. ويدخلها متواضعا عليه السكينة والوقار، ويقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله، رب ادخلني مدخل صدق، إلى آخر الآية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وفضلك. ثم يدخل المسجد فيصلي عند منبره صلى الله عليه وسلم ركعتين، يقف بحيث يكون عمود المنبر في حذاء منكبه الأيمن، وهو موقفه صلى الله عليه وسلم، وهو بين قبره ومنبره. قال صلى الله عليه وسلم: بين قبري ومنبري وبطن بلاد الجنة، ومنبري على حوضي. هو الحديث ورد بهذا اللفظ، وورد الرواية الأشهر ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ولا تنافي، فإن بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو إيه؟ قبره، بيته هو قبره. النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته. ثم يسجد شكرا لله تعالى على ما وفقه ويدعو بما أحبه، ثم ينحب فيتوجه إلى قبره صلى الله عليه وسلم فيقف عند رأسه مستقبل القبلة يدنو منه قدر ثلاثة أذرع أو أربعة، ولا يدنو منه أكثر من ذلك. هذا بقى. ولا يضع يده على جدار التوبة أن يبوء أعظم للحرمة، ويقف كما يقف في الصلاة، ويمثل صورته الكريمة البهية صلى الله عليه وسلم كأنه نائم في لحده عالم به يسمع كلامه. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي عند قبري سمعته. أفي القضاء أنه وكل بقبره ملك يبلغه سلام من سلم عليه من أمته، ويقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا صفي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نبي الرحمة، السلام عليك يا شفيع الأمة، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا مزمل، السلام عليك يا مدثر، السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا أحمد، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، جزاك الله عنا أحضر ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وأوضحت الحجة وجاهدت في سبيل الله وقاتلت على دين الله حتى أتاك اليقين، فصلى الله على روحك وجسدك وقبرك صلاة دائمة. طبعا هنا اختار المصنف أو المؤلف الإمام محمود بن مودود الموصلي رحمه الله أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعض أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعض ألقابه المذكورة في القرآن الكريم، وهو محمد، وهو أحمد، وهو المزمل، وهو المدثر، وهو نبي الرحمة، فكل ذلك وسلم عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين كما جاء في القرآن أيضا بوصفهم: إنما يريد الله أن يذهب عنكم أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم. يا رسول الله، نحن وفدك وزوار قبرك، قبرك بما كان من بلاد شاسعة ونواحي بعيدة، قاصدين قضاء حقك والنظر إلى مأثرك والقيام مآثرك وليمن بزيارتك والاستشفاع بك إلى ربنا، فإن الخطايا قد قصمت زهورنا والأوزار، قد أسقلت كواهلنا وأنت الشافع المشفع الموعود بالشفاعة والمقام المحمود. يعني هنا الإنسان يأتي أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو متضعف متمسكن للنبي صلى الله عليه وسلم، تمسكن له لكي يغفر الله ذنوبه التي أسقلت ظهره أو قصمت ظهره، فالذنوب كالأحمال الثقيلة التي تقسم ظهر الإنسان وتسقل على كتفيه، فمن هذا الذي يتوسل به ويستشفع به إلى الله ليغفر كل ذلك؟ إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ساق أن الآية التي يتلوها عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول: يا رسول الله، إنما استشفعنا بك وتوسلنا إليك ودعونا بك الله جل وعلا لأن ذلك جاء في كتاب ربنا، أمرنا بذلك فأتمرنا، ودعانا إليه فالتزمنا، فما جئنا إلا طمعا في أن يغفر الله لنا بأن جئناك قاصدين مستشفعين بك، لقول الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا لذنوبهم لوجدوا الله توابا رحيما. وهنا الآية شاملة عامة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته، فلا تخصيص. ومن ادعى أن هذه الآية خاصة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم فقط فعليه الدليل، فالنبي هو نبي الله حي وميت. هل انتزعت منه النبوة بعد موته؟ كلا، هو نبي الله وهو حبيب الله وهو رسول الله، وما أعطاه الله إياه من الفضل دون سواه ظل معه إلى يوم القيامة حيا وميتا. نعم. وقد قال الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا. استغفر لهم الرسول. وقد جئناك ظالمين لأنفسنا مستغفرين لذنوبنا، فاشفع لنا إلى ربك واسأله أن يميتنا على سنتك وأن يحشرنا في ثمرتك وأن يورينا حوضك وأن يسقينا كأسك ولو خزايا ولا نادمين. الشفاعة يا رسول الله يقولها ثلاثا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نعم. وهذه الآية عندما تلاها الأعرابي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل إلى الروضة الشريفة ووقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تلا الآية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك إلى آخرها، وها قد جئتك يا رسول الله مستشفعا بك إلى ربي، ثم قال البيتين اللذين لا يزالان موجودين على جانبي المقام الشريف: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، يعني طاب من طيبهن الأرض والشجر في مدينته صلى الله عليه وسلم، نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ثم استشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك. ثم انصرف الأعرابي. كان هناك بعض الصالحين، العتبي من أئمة الشافعية والله أعلم، سمع هذا الأعرابي قال، وهو الذي روى هذه، قال: فأخذتني سنة من النوم، فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا عتبي الحق بالأعرابي وقل له إن الله قد غفر لك. وهذه ذكرها أغلب الأئمة في تفسير هذه الآية، كالطبري ذكرها وابن كثير ذكرها، وذكرها الإمام النووي في مناسكه، الإيضاح في مناسك الحج، وذكرها ابن قدامة، وذكرها غيره من علماء وفقهاء الإسلام. فلا يليق أن يأتي أحد بعد ويقول إن الوقوف بهذه الصورة والاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم عند قبره بدعة. نقول له: أنت الذي ابتدعت، وأنت الذي لم تكتمل في عقلك وقلبك كمالات النبي صلى الله عليه وسلم وما له صلى الله عليه وسلم عند ربه دون سواه. نعم. ويبلغه سلاما أنصاره فيقول: السلام عليك يا رسول الله من فلان ابن فلان، يستشفع بك إلى ربك، فاشفع له ولجميع المسلمين. ثم يقف عند وجهه مستدبرا قبلته ويصلي عليه ما شاء. هذان البيتان يعني حاول هؤلاء الوهابية أن يرفعوا هموا عن مقام النبي صلى الله عليه وسلم وعن روضه الشريف، وأغروا بذلك حكامهم، ولكن ما وافقوهم. والله أعلم هل هو حب للنبي صلى الله عليه وسلم أم هو خوف على أنفسهم وعلى قيمتهم إذا أزالوا هذين البيتين الكريمين عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم من هبة العالم الإسلامي في وجوههم. ولكن لا زال هؤلاء الوهابية إلى الآن يحلمون بأن يرفعوا كل ذلك عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم بما في ذلك القبة الخضراء صلى الله عليه وسلم. نعم. ويتحول القبر ذراعا حتى يحاذي رأس الصديق رضي الله عنه ويقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله رسول الله، السلام عليك يا صاحب رسول الله في الغار، السلام عليك يا رفيقه في الأسفار، السلام عليك يا أمينه في الأسرار على الأسرار، جزاك الله عنا أفضل ما جزى إماما عن أمة نبيه، ولقد خلفته بأحسن خلفه خلفته بأحسن خلف، وسلكت طريقه ومنهاجه خير مسلك. أيضا أوصافه لسيدنا أبي بكر كلها ثابتة، إما قرآن وإما سنة. فإن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه وصاحبه في الغار ونزل فيه القرآن، وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفار، وهو المخصوص دون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمانة سر أو صاحب سفر، لم يعني يصل إلى مرتبة أبي بكر رضي الله عنه أرضاه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. وقاتلت أهل الردة والبدع ومهدت الإسلام ووصلت الأرحام ولم تزل قائلا للحق ناصرا لأهله حتى أتاك اليقين، فالسلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم أمتنا على حبه ولا تخيب سعينا في زيارته برحمتك يا كريم. لا تخيب سعينا في زيارته، إذ أننا بزيارته نخدم أنفسنا ونرحم أنفسنا، فلا حاجة لضجيع النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، ولكن زيارتنا له ودعاؤنا له واستشفاعنا به عسى أن يرحمنا إنما يعود ذلك علينا، وإن كان يعود عليه لأن الله تعالى قد أعطاه من رفع الذكر بحبه وقربه وحب النبي صلى الله عليه وسلم له ما لم يعطه أحدا. ثم يتحول حتى يحاذي قبر عمر رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا مغيث الإسلام، السلام عليك يا مكسر الأسنان، جزاك الله عنا أفضل الجزاء ورضي عمن استخلفك خلقت نسبك. عمن استخلفك، من الذي استخلفه؟ أبو بكر. فلقد نصرت الإسلام والمسلمين حيا وميتا، فكفلت الأيتام ونصرت الأرحام، فقوي بك الإسلام، وكنت للمسلمين إماما مرضيا وهاديا مهديا، جمعت شملهم وأغنيت فقيرهم وجبرت كسرهم، فالسلام عليك ورحمة الله وبركاته. عمر نصر الإسلام حيا وميتا. فإن إسلامه كان نصرا، وإن هجرته كانت فتحة. وإنه هو الذي جاهد وكسر الله تعالى به دولتي الفرس والروم إلى الأبد. إذن فهو ناصر للمسلمين حيا وميت. نعم. ثم يرجع طبرئيس في ذراعي فيقول السلام عليكم أيها ضجيعي رسول الله ورفيقيه ووزيريه، يعني لأنهما ينامان بجواره ومشيريه والمعاونين له على القيام بالدين والقائمين بعده بمصالح المسلمين. جزاكم الله أحسن جزاء جئناكما، نتوسل بكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع لنا ويسأل ربنا أن يقبل سعينا ويحيينا على ملته ويميتنا عليها ويحشرنا في زمرته. يعني التوسل بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نتوسل بهما وبكل الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع لنا عند ربه سبحانه وتعالى. فنحن نتوسل إليه بهما ونتوسل به إلى الله جل وعلا. ثم يدعو لنفسه ولوالديه ولمن أوصاه بالدعاء ولجميع المسلمين، ثم يقف عند رأسه صلى الله عليه وسلم كالأول ويقول اللهم إنك قلت وقولك الحق، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقد جئناك سامعين قولك طاعين أمرك مستشفعين بنبيك إليك، اللهم ربنا اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا الذين صدقونا بالإيمان، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون إلى آخر السورة. ويزيد في ذلك ما شاء وينقص ما شاء ويدعو لما يحضره من الدعاء ويوفق له إن شاء الله تعالى. ثم يأتي اسطوانة أبي لبابة التي ربط نفسه فيها حتى تاب الله عليه، وهي بين القبر والمنبر، ويصلي ركعتين ويتوب إلى الله تعالى ويدعو بما شاء. أبو لبابة هذا رضي الله عنه، وهذا الصحابي الذي عندما ذهب إلى بني قريظة فسألوه ما يريد بنا، لأنه كان من حلفائه، كانوا من حلفائه قبل الإسلام، فعندما استفهموه ذلك بالإشارة أشار إلى إيه؟ إلى عنقه، يعني الذبح. قال فما رافعت قدمي حتى علمت أني خنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحزن ورجع إلى المسجد فربط نفسه في السارية عمود، وظل حتى فك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم توبة من الله عليه. طيب هذه يعني السارية مباركة، نأتي إليها تبركا، تبرك بكل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبكل بقعة لها أثر خاص. فهذه الأسطوانة وظلت موجودة، كانت عبارة عن جزء نخلة، ولكن وبعد ذلك لما بني المسجد وبنيت الأعمدة وضع الجزء في داخل الأسطوانة، ولا تزال أسطوانة أبي لبابة معروفة، فإنها من آثار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم القديم، وكل موضع له أثر خاص، له لون وله كتابة. هنا أسطوانة أبي لبابة وهكذا، وكذلك الأسطوانة التي فيها الجزع الذي حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا معروف موضعها. ثم يأتي الروضة وهي كالحوض المربع، وفيها يصلي أمام الموضع اليوم، ويصلي فيها ما تيسر له ويدعو ويكثر من التسبيح والثناء على الله تعالى والاستغفار. ثم يأتي المنبر فيضع يده على الرمانة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده عليها إذا خطب ليناله بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه ويسأل الله ما شاء ويتعوذ برحمته من سخطه وغضبه. يضع يده على هذه الرمانة، بل يضع يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر، ولكن هذه التي كان يداوم وضع يده الشريفة عليها فيتبرك بموضعها. نعم. الرمان يقفز من الشجرة. ايه؟ الرمان ماذا عنه؟ الرمان هي شوفوا نحن نازلون على السلم او على المنبر، اليس له عارضتين هكذا وكل واحدة منهما منتهية بإيه؟ بخشب مدور مثل الرمانة، ونحن نازلون أيضا من السلم هناك رمانة، يعني تسمى رمانة لأنها على هيئة الإيش؟ الرمانة. نعم. ثم يأتي الأسطوانة الحنانة وهي التي بها بقية الجزع الذي حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين تركه وخطب على المنبر، فنزل صلى الله عليه وسلم فاحتضنه فسكن، فيجتهد أن يحيي ليله مدة مقامه بقراءة القرآن وذكر الله تعالى والدعاء عند المنبر والخضر وبينهما سرا وجهرا، ويستحب أن يخرج بعد زيارته صلى الله عليه وسلم إلى البقيع فيأتي المشاهد والمزارات خصوصا قبر شيخ سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه، ويزور في البقيع قبة العباس وفيها معه الحسن بن علي وزين العابدين وابنه محمد الباقر وابنه جعفر الصالح وقبة أمير المؤمنين وقبة إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعمته صفية وكثير من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، ويصلي في مسجد فاطمة رضي الله عنها بالبقيع. يعني البقيع هناك تدخل للسلام في المسجد النبوي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسير تخرج من ايه؟ من باب البقيع، تقصد به البقيع الشريف، وتزور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين دفنوا فيه، وآل بيته الذين دفنوا فيه، والسيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. كل ذلك يختم به المرء حجه بزيارة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وقصد زيارة قبره الشريف، ثم بعد ذلك يقوم بحق آل البيت عليه في البقيع وبحق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع، وليستزيد من الرحمات والبركات، فإن مواضع دفن الصالحين هي محط البركات وهي منزل الرحمات، فالإنسان إذا وقف وزار ودعا قد تصيبه رحمة من تلك الرحمات المتتالية على أماكن هؤلاء الصالحين. نعم. ويستحب أن يزور شهداء أحد يوم الخميس ويقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، سلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص. وما شاء ولو أنه قرأ القرآن كله فحسن. ويستحب أن يأتي مسجد قباء يوم السبت كذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم، ويدعو يا صريخ المستصرخين يا غياث المستغيثين يا مفرج كرب المكروبين يا مجيب دعوة المضطرين، صل على محمد وعليه واكشف كربي وحزني كما كشفت عن رسولك حزنه وكربه في هذا المقام، يا حنان يا منان يا كثير المعروف يا دائم الإحسان يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وزد على سيد الأولين والآخرين، على أشرف خلقك أجمعين، على من بعثته رحمة للعالمين، على من أرسلته للجميع يا رب العالمين، للإنس والجن والملك. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، صل أعظم صلاة وسلم أكرم سلام وتنزل بأعظم رحمة على نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، إننا وإن كنا قد أسقلتنا الأوزار وقسمت ظهورنا المعاصي، فإننا نحب نبيك صلى الله عليه وسلم، ولو أن الواحد منا طلب منه أن يفتدي النبي صلى الله عليه وسلم بروحه وبولده وبأهله وبالناس أجمعين ما تردد لحظة. اللهم فاجعل حبنا له شفيعا لتقصيرنا في حقه وفي حقك يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، ارزقنا على الدوام في الدنيا زيارته، وارزقنا يا ربنا في الآخرة شفاعته، وارزقنا في الجنة رؤيته وصحبته، ومتعنا بالقرب منه، ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم يا الله. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تامة وسلاما كاملا. صل وسلم عليه وبارك في الأولين، صل وسلم وبارك عليه في الآخرين، صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، صل وسلم وبارك عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة ترضيه عنا وترضيك عنا يا رب العالمين. يا رب، لو أن ألسنتنا جميعا لهجت بذكرك وبالصلاة على مصطفاك صلى الله عليه وسلم ما وفينا حق نبيك ولا حقك يا الله. اللهم فتجاوز عن تقصيرنا، وعاملنا بفضلك ولطفك وإحسانك، فأنت أهل الفضل وأهل المن وأهل الإحسان. لا تجعلنا من المحرومين، ولا تجعلنا من القانطين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.